هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في كتابه أوراق الورد، نمط آخر من الإبداع الأدبي للشاعر اللبناني سعيد عقل، هنا نثر يتوهج بروح الشعر، لكنه لم يقل عنه إنه قصيدة نثر أو شعر منثور، وإنما ظل حتى الآن يسميه نثرا أدبيا. يقول سعيد عقل في بعض مقطوعات هذا الكتاب: اليوم ولدت في الشعر، زارتني عيناك، وفي أذني دحرجت لي أكرا من كلماتك، فيها النار والربيع وفيها أنت. أمس لم تعرجي علي، صدرك ما نقشته في الهواء، قصرنا ما أشرقت فيه الشمس، الأبراج قل علوها، ورملا رملا تافها بات الرخام. أمس التقينا على ضفاف بردة، سألت صفصافة على النهر: أما يزال يوجعك خصرها؟ وخيل إلي أن شعبا استفاق على تغزل شاعر. اليوم لن نلتقي، في عينيك لن أسافر إلى آخر الأرض، ولن أشهد بزوغ الابتسامة على شفتيك، الابتسامة التي تحيي وتميت. أنت ستكتبين حياتي، ولكن حياتي نقشتها أنا شعرا لا يموت، منذ زلزلني جمال قدك وقالت لي أصابعك الضوئية سأحملك على اللهو بالوجود. وفي قصيدة عنوانها أحبك يقول سعيد عقل: أحبك في ذلة الراكع، وأحيا على أمل وادعي، وأعرف ألا أبوح بحبي، فأبقي له مسحة الخاشع. لحسنك كالطيف شيء غريب يهيم على شاطئ قابع تجنبه نسمة المنحنى وتطرق من لحظها الفاذع. فيا بوح لا تخدش الصمت منه ومن هدأة الحلم الشائع. أحبك منكسر الطرف خوفا انفلاتك من نظر طامع. وأمسح من عبرتي في الخفاء فلا تقعين على دامعي. وثغرك لي فلة الفل باتت يتيمة ذاك الشذى الماتع. فذكر الربيع على سمعها حرام وذكر الهوى الراجع. سألتك لا تسألي فيما أسكت عمري إلى قربك الشافع. وقربك لي معبد لا يمس يزار ويلمس من شاسعي. أحط به لفتتي من بعيد وأمضي على لذة القانع. ويقول سعيد عقل لنا يوم لا موعد لا أمل لنا قبل في الذكار القبل. شغلنا الأزاهر ما همنا نموت الضحى أو نموت الطفل. لنا علة الورد لا شكله فما العمر ما كره في مهل. ونحن هوى الليل نحن ونحن ارتماء النجيمات فوق الجبل. شجى الدهر أنا درينا به حديثا ولم ندر منذ الأزل. ليالي المغنين أنت فقولي وجدت أمنك في المحتمل. هممت بأن تخطري في الوجود ولم تفعلي فاعترته العلل. أنا اشتقت حتى لألقى محياك في نقرة العود أو في الغزل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر سعيد عقل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.